بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا كلام أهل الكلام في قولهم أنه واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له، ويقصدون بذلك نفي الصفات الذاتية، ويعبرون عنها بقولهم الواحد هو الذي لا ينقسم، ويعنون بذلك لا يتميز أي منه شيء عن شيء. هذا مصطلحهم يعني. ولذلك مر معنا أنهم قالوا السمع هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي البصر. وأي شخص ما تلوث بفكر أهل الكلام إذا سمع هذا ضحك، فتقول له أنت إبراهيم هو المكيف، والمكيف هو مكبر الصوت، مكبر الصوت هو المسند هذا اللي يستند عليه، هل يقبل هذا؟ ما يمكن يقبل أبد. لكن هم لما وضعوا مصطلحات أرادوا أن لا تنخرم هذه المصطلحات، فجاءوا بمثل هذا الكلام. والقاعدة اللي مرت معنا تذكرونه، موجب المخاطب. أي أحسنت، يعني عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع الذي جاء بعده بسنين. هذه قاعدة نقلناها لكم عن من يا شيخ؟ عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن هم جعلوا اصطلاحات من عند أنفسهم، ولا ألزموا الناس بالتحاكم إليها، فمن لم يتحاكم إليها خرج من دين الإسلام عندهم، وهذه إشكالية كبيرة جدا. طيب، الأحد أو الواحد، قالوا هو الذي لا يشار إليه، هذا من المعاني التي عندهم. طيب، أو ما يتميز بعضه عن بعض، أو مثل هذه العبارات. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ لا. ها؟ كتاب السنة لغة العرب بعض الخلاف ذلك. أيوه. الله تعالى من أحد من المشركين استجابه. وهذا رجل كامل، لا يشار إليه، نعم، ويتميز بعضه عن بعض، نعم. وهذا كثير، أحسنتم. إذن صار معنى الواحد أو الأحد هو نفي المثل، لم يكن له كفوا أحد، نفي المثل والشريك والند والمساوي. ولهذا قال شيخ الإسلام، نقلناها لكم، والمعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفوا، لم يكن له أحد، ما مرت معنى ذي؟ نعم، لم يكن له، هذا ذكرها شيخ الإسلام في بعض المواضع، لم يكن له أحد من الآحاد كفوا له سبحانه جل وعلا. طيب، إذن على اصطلاح المتكلمين، ما هو الشيء الذي لا يتميز منه شيء ولا يشار إليه؟ في عرفهم هم الجوهر الفرد واحد، الثاني على عرفهم هم هو الله عز وجل. طيب، الجوهر الفرد حقيقته موجود ولا معدوم؟ معدوم. إذن حقيقة إيمانهم بالله أو إقرارهم بالله أنه معدوم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. حين مر معنا في درس مضى بطلان قولهم من وجوه، بطلان التقسيم، واحد في في ذاته لا قسيم لا واحد في ذاته لا صفات له لا أي مر معنا أنه باطل من وجوه اكتبوا معه هذا الوجه هذا ما مر معنا أي اكتبوا هذا الوجه معه أنه على قولهم أن الله على قولهم أن الله على قولهم يكون آلها وليس مألوها لأنه هو الذي يفعل الألوهية هو الذي إيش يفعل الألوهية فلا يكون معبودا فلا يكون معبودا بل يكون عابدا وهذا إشكال كبير جدا هو أي الألوهية ربوبية هو القادر على إذن صار فعله إذن صار هو الآله وليس مألوها وهذه مصيبة كبرى يقول الشيخ هنا في الدار 9 صفحة 376 أي تبع الوجه 9 376 إلى 78 طويل هو لكن يمكن نقرأ بعضه بس ذكر المحبة قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وذكر 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثم ذكر أوثق عرى الإيمان ومنها الحب في الله والبغض في الله ثم ذكر وقاتلهم حتى لا تكون فتنة وأنا أغنى الشركاء عن الشرك ثم قال فمكان الفعل الواحد ممتنع أن يكون من فاعلين مستقلين الفعل الواحد لا يكون من فاعلين مستقلين فيمتنع على هذا يمتنع أن يكون المرادين مستقلين بالإرادة يعني الذي يعبد صاحب القبر ويعبد الله هنا له مرادان طيب من هو المستقل بالإرادة أحدهما من هو هو الله عز وجل قال عليه رحمة الله فيمتنع أن يكون المرادين مستقلين بالإرادة فإن كون هذا مستقلاً بكونه هو المراد المحبوب يناقض كون الآخر كذلك ومتى لم يكن المراد مستقلاً بالإرادة لم يكن هو المراد بل بعض المراد اكتبوا هذه ومتى لم يكن المراد مستقلاً بالإرادة لم يكن هو المراد بل صار إيش بعض المراد وما كان بعض المراد لم يحصل به صلاح النفوس وما كان بعض المراد لم يحصل به يا فوزي صلاح النفوس من يقرأ لي هالكلام ذا نعم ومتى لم يكن المراد مستقلا بالإرادة لم يكن هو المراد بل بعض المراد وما كان بعض المراد لم يحصل به صلاح النفوس أحسنت طيب اتفقنا على أن المستقل بالإرادة هو الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمعناه من دعا غير الله أو عبد غير الله عبد من لم يكن مستقلا بالإرادة حتى وإن كان حيا وإن كان كبيرا وإن كان رئيسا وإن كان تاجرا مهما كان عنده من الميزات طيب من فعل هذا صلحت نفسه لا لا تحصل صلاح النفس بل تفسد النفس ثم قال وهو المراد الذي لا يصلح المتحرك بالإرادة إلا به من يقصد المستقل بالإرادة وهو الله عز وجل اكتبوا هذه فمن أراد غير الله بعمله فمن أراد غير الله بعمله امتنع امتنع أن يكون الله مراده بعمله. فمن أراد غير الله بعمله إيش؟ أيوة، لأن العمل لابد أن يراد به واحد. ومن لم يكن أكمل، ومن لم يكن الله هو مراده، ومن لم يكن الله هو مراده لم يحصل صلاحه. طيب إذا ما حصل صلاحه ماذا سيحصل للقلب؟ أحسنتم، قال بل كان، بل كان الحاصل فساده بالشرك لا يغفر، بل كان الحاصل فساده بالشرك لا يغفر بخلاف ما دونه. ثم قال وأفضل الكلام قول لا إله إلا الله، هو الإله هو الذي يستحق أن تألهه القلوب بالحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، فهو بمعنى المألوه وهو المعبود الذي يستحق أن يكون كذلك. ثم عاد تكلم عنهم وماذا يريدون، حتى قال فظنوا أن مجرد اعتقاد أن العالم له صانع واحد، ومنهم من ضم إلى ذلك نفي الصفات أو بعضها، فجعل نفي ذلك داخلا في مسمى التوحيد. جعلوا التوحيد هو اعتقاد الربوبية ونفي الصفات أو نفي بعض الصفات. قال وإدخال هذا في مسمى التوحيد ضلال عظيم. ثم قائل أن قال وهؤلاء قصروا في معرفة التوحيد، ثم أخذوا يثبتون ذلك بأدلة، وهي وإن كانت صحيحة فلم تنازع في هذا التوحيد أمة من الأمم، وليست الطرق المذكورة في القرآن هي طرقهم، كما أنه ليس مقصود القرآن هو مجرد ما عرفوه من التوحيد. يعني الشيخ يعني ينبه على هذه القضية ويكرر ويبدي ويعيد فيها، وهي الآن هي الإشكال دائما بين أهل التوحيد وأهل الشرك. تقرأ لنا يا شيخ واحد منكم. قال وقد علم. ثم إن الجهمية صفحة 182 رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، أي يعني جعلوا التوحيد في اصطلاحهم الإمر، معنى ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى، هذا التوحيد عندهم. طيب أين أدلة هذا من القرآن أو من السنة؟ لا يوجد، بل اللي يوجد في القرآن والسنة عكس ذلك. إذن ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ هنا شيخ الإسلام نبه عليه بالدرء صفحة 224، بس نقرأ لكم شيء منه. لما ذكر هذا اللفظ الذي قاله قال 124 قال والتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتضمن شيئا من هذا النفي، وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. يعني أصلا ما يمكن يعبد الله إلا يعرف أسماء وصفاته، إذا ما يعرفها كيف يعبده؟ يعني إذا ما يدري أن الله يسمع كيف يرفع يديه يقول يا ربي أعطني، يا ربي خلصني؟ إذا ما يعرف أن الله قادر كيف يطلب منه؟ إذا ما يعرف أن الله يراه كيف يترك المعصية؟ فلا بد يعني لا بد لا يمكن أن يأتي التوحيد توحيد الألوهية إلا بعد معرفة الأسماء والصفات. قال جابر بن عبد الله ثم ذكر حديثه في حجة الوداع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ثم ذكر قوله تعالى وإلهكم إله واحد وقال الله لا تتخذوا إلهين وذكر أدلة كثيرة كلها في الألوهية من آخرها قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه الآية لو تطبقها على عباد القبور لوجدتها تماما. إذا جيت لهم وقلت لهم ما هذا فعلكم هذا شرك لا يجوز لا يدعى غير الله عز وجل تغيروا عليك وغضبوا وقالوا أي أنت ما تحب الصالحين عشان يسكتونك يأتون بهذه الكلمة. تقول لهم وأنتم ما تحبون رب العالمين لو أحببتموه ما أخذتم حقه وأعطيتوه لغيره. ثم حب الصالحين هل هو عبادتهم؟ محبتهم هل هي عبادتهم؟ لا. الله عز وجل قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إيش؟ أحب إليكم. يعني مجرد ارتفاع حبها عن حب الله يكون مشركا. فكيف بمن يدعو غير الله بحجة محبة الصالحين؟ وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف كيف حتى بدأوا يتهمون المقابل نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد وهم حقيقة ما وصلوا إلى التوحيد حتى الآن ما وصل. ولهذا يا أخوان يعني بعض الناس له طريقة في الدعوة يقول اجمع الناس وجمع الناس مطلب شرعي كلمة جميلة هذه. طيب كيف أجمع الناس؟ قال شوف التوحيد يفرق الناس خالك بالأمور فضائل العبادات وفي الرقائق يجتمع الناس عليك. قلنا طيب هل فعل هذا الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام؟ هل هذا كان منهجهم؟ لا. يعني الشخص الذي يعلم الناس الرقائق ويعلمهم الصلاة ويرغبهم في العبادات ثم يموتون وهم على الشرك ما استفادوا من عبادتهم شيء. وهذه يزينها يعني أو تزين لبعض الناس صحيح ما يتعب ولا أحد يخاصمه ولا يغضب منه أحد لكن ما وصل المطلوب الذي كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام تدعو إليه وتطلبه. نعم قال مسمى التوحيد تصور من قال إن لله علما وقدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن. هل العلم هو القدرة يا شيخ؟ يقول شيخ الإسلام بالجواب الصحيح 394 يقول القدرة تستلزم من قدرته جل وعلا يعني يستلزم من الإيمان بقدرة الله عز وجل على المخلوقات ما لا يدل عليه العلم. وخلقه للمخلوقات يدل على قدرته أبلغ من دلالته على علمه. لكن هناك أمور أخرى تدل على علمه أبلغ من دلالتها على قدرته. إذن هذه صفة وهذه وهذه صفة. نعم. أو إنه يرى في الآخرة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. أحسنت. يعني من آمن بما أنزله الله عز وجل في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا من التوحيد. ولهذا يقول الرازي وغيره، يقول معظم آيات القرآن تشبيه، معظم آيات القرآن تشبيه. سبحان الله. يعني إذن صار القرآن كتاب ضلال، ما صار كتاب هدى على هذا القول. ونقول سبحان الله، يعني كيف يجرأ شخص ينتسب للإسلام يجرأ بأن يقول عن القرآن مثل هذا؟ يعني لو قاله عن كتاب عالم تهون، لكن قاله عن كلام رب العالمين. ثم بدأ يحرف الصفات من بدايتها إلى نهايتها، وضع كتاب كامل لهذا اسمه المحصل. نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله: وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى. أي نعم، الجهمية الذين أتبع جهم بن صفوان الذي أنكر الله عز وجل وأنكر أسماء وصفاته، وقال لما ناقشته السمنية ترك الصلاة 40 يوما ثم خرج وقال هو هذا الهوى الموجود أعوذ بالله. والفلاسفة معروفين، والقرامطة أتباع حمدان قرمط، وهذا ادعى في أول الأمر الزهد والعبادة والصلاح، ثم ظهر أمره وذكر نفي الصفات، وممن تأثر به ابن تومرت. نعم. فنفوا ماذا؟ فنفوا أسماء الحسنى. طيب وأثبتوا الصفات؟ نعم، زادوا على الصفات. يعني أصلا من أثبت الاسم ثبت الصفة، قد نفى الصفة، لا إشكال في هذا. نعم. إذا أثبت الاسم قد أثبت الصفة، يلزم منه إثبات الصفة، يلزم منه. نعم. وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو ليس بموحد. هذه أسماء وتضمن صفات. نعم. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له. فبشبهوا بالممتنعات، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. وهذه مرت معنا، كلام هذا مر معنا. نعم. قال رحمه الله: معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني أن صفات الله تليق بجلاله وعظمته، وصفات المخلوق تليق بضعفه وجهله، فكيف يثبت؟ إذا أثبتت لله الصفة قلت هذه مثل المخلوق، هذه لا يمكن تكون، لا يمكن تكون. ولهذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد قربها بالمثال، قال الله عز وجل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولو قيل للناس اقبضوا الأرض ما استطاعوا أن يقبضون إلا شيئا، كلهم ما استطاعوا أن يقبضوا إلا شيئا قليلا من أعلاها، فكيف يأتي يعني يظن هذا؟ هذا لا يظنه إلا من تلوث فكره، كما يذكر هذا الله يغفر له ويرحمه الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، يقول أبدا، يقول هذا المات الذي لم يتلوث فكره لا يمكن تجي على باله. ولهذا أنت اسأل مثلا مرأة كبيرة السن ما تعلمت، هل يجي هذا بذهنه؟ ما يمكن أبد، أبدا يجي بذهنه. يقول لنا أحد الإخوان، يقول أبوي درس في الجامعة، في أحد الجامعات، يقول فسألته أين الله؟ يقول فقال في الوجود معنا حولنا. يقول فسألت أمي وأمي ما درست، فقالت يا ابني الله فوق السماء. شوف الفطرة كيف تكون. يعني إذن الذي ما تلوث لا يمكن أن يقع، ولهذا من الخطأ الكبير أن يقولون هم أشاعوها الأشاعرة وتلقفها بعض أهل السنة جهلاً وعدم انتباه. قالوا أنتم الآن تذمون الأشاعرة، والأشاعرة 95% من أهل السنة. نقول هذا مو بصحيح، هذا الكلام باطل. الأشاعرة لا يسوون ولا 5% من أهل السنة. من هو الذي يعتقد أن الله له ما هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام؟ اللي درس، اللي درس بس. بس أما بقية أهل السنة لا يمكن يقولون بهذا. إذن يؤمنوا شو يقول؟ تجد العوام يقول قلت ربنا موجود، ربنا فوق، ربنا يسمع، كذا على طول يتكلمون فطرة. فذلك هذا غلط كبير، غلط كبير أن يقال أهل الأشاعرة لا لا لا لا هم لا يسوون ولا 5%. حتى هم يثبتون وقت الشدة يثبتون أن الله صلتهم شدة بالدعاء وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. نعم صحيح صحيح. يعني أنت لو أتيت إليهم لوجدتهم يفعلون هذا. حتى اللي يدرس فترة الدراسة، ها؟ حتى اللي يدرس الأشعار ويقرأ القدس فترة معينهم ينسى لدراسة يرجع. سبحان يرجع إلى فترته. أنت تكلمت عن خطوة كلام النظر فقط، ما يعرف شيء. الله يعني هو زي من درجة دورة التوحيد كلام نظري يختبر الإنسان. سبحان الله. درس في الكتاب وسمعنا زمان، سمعنا فترة، هو عمل سمع ما يفهم شيء، وبعدها خلاص انتهت الدراسة. يمكن انتهي منها. يقول شيخنا الله يغفر له يرحمه الشيخ حماد، يقول لولا الله عز وجل ثم الشيخ محمد عبد الله مدني لرأيتموني من كبار الأشاعرة. عد لطيف هو كلام والله، اغفر لنا. قلنا كيف يا شيخ؟ قال هم قالوا لنا أن العقيدة صعبة، العقيدة صعبة، فيتعلم الواحد اللغة ويتعلم التفسير ويتعلم الفقه ويتعلم، ثم إذا انتهى ذهب يتعلم العقيدة. يقول فبلغت 27 وأنا ما وصلت العقيدة. يقول هذه رحمة من الله عز وجل. يقول الشيخ محمد عبد الله مدني كان إمام بالمسجد النبوي، وكان ما يدخل للصلاة حتى يدخل الناس كله ما فيه، فاشتكوها الناس، فيعني رأوا بعض المسؤولين أنه يعني يقول أن إمام لازم يدخل الناس ما يمكن، فترك الإمامة ثم ذهب إلى الهند ليدرس الحديث، يتعلم الحديث. يقول ثم جاء إلى اليمن وبقي في اليمن 7 سنوات، ثم قال الأقربون أولى بالمعروف، لأن أصله من أفريقيا عليه رحمة الله. يقول فجاء إلينا في مالي ومعه كتب ابن تيمية ومعه كتاب التوحيد. يقول فعل فصار هو أول من أعطانا العقيدة، فالحمد لله صرنا على عقيدة السلف الصالح. ويقول والله يعني أنشأ مجموعة من الطلاب على هذا، نسأل الله أنه يتقبلنا وإياهم أخواننا المسلمين ويغفر لنا ولهم. فهي هكذا يفعلون، لكن عند أهل السنة لا. الأيام جابوا بنت مصرية حافظت منظومة عجيبة في في في العقيدة، يمكن عمرها 7 سنين أو 6 سنوات أو كذا، وما شاء الله تسردها سرد. فالعقيدة عندنا يبدأ بالصغير. علي بن الحسين يقول إذا بلغ، يقولون كان إذا بلغ ابنه 5 سنوات علمه فقال له قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. يعني ما فيها صعوبة الحمد لله، العقيدة أهل السنة ما فيها صعوبة، فينشئون الأطفال عليها، وهذا فضل من الله عز وجل. ويعني مع الحرب الشديدة في السنوات الأخيرة على عقيدة أهل السنة إلا أن انتشارها يزيد. لماذا؟ لأنها تناسب الفطرة، ما تناسب الفطرة، فالحمد لله على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. أي تذكرون كلام أحمد يوم يشرح للرجل القرآن؟ هذا هو، يعني هو شيخ الإسلام ترى ما أتى بشيء من عندي في العقائد، وإنما استفاد من كلام أهل العلم المتقدمين، وقد يصوغها بأسلوبه. بس إثبات الذات، لا فرق بين إثبات الذات وإيش؟ يعني إذا قلت له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، قل له صفات، لأن الصفات دائما تابعة للذات. نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. أحسنت، هذا هو. يعني ما دام أن تثبت الذات تقول لله ذات، نقول نسألك نقول تقول لله ذات، تقول نعم، نقول طيب مثل المخلوق؟ قال لا، أعوذ بالله. كذلك الصفات أيضا ليست كصفات المخلوق. نعم. فصار هؤلاء الجهمية المعطلون يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. أي طيب، لما سموا نفوسهم الموحدين نترك هذا الاسم ونبحث لنا عن اسم آخر؟ اسم معطل. ها؟ نحن أهل التوحيد، نسأل الله أن يحيينا عليه ويتوفانا عليه. لما جاء هؤلاء الذين نفوا الصفات وقالوا نحن الموحدون، نقول خلاص نترك هذا، ندور اسم آخر؟ هذه ترى إشكالية مهمة، يعني قضية مهمة. بعض أهل العلم قال ما دام الأشاعرة قالوا نحن أهل السنة، إذا نترك الاسم ونذهب نقول نحن السلفيون. هذه إشكال، لا، اسمنا لنا ليس لهم. مثل بعض الصوفية شيخ يقولوا إحنا أهل السنة والجماعة. إيه، تلقى صوفي أشعري. إذا صار صوفي أشعري قال هذا. ولهذا شيخ الإسلام لما كتب الواسطية وهو يعرف المحيط اللي قريب منه، قال أما بعد فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. توقفوا كثيرا وقالوا ما نعتقد هذا، قال أصلا أنتم لستم أهل السنة والجماعة. وهذه يعني مهمة، أنك تثبت على الاسم الذي ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم وورد في الأحاديث. قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. يعني لا نكون منهزمين يا أخوان، لا نكون منهزمين، اسمنا لنا ولا نسمح لغيره أن يأخذه. ما هو إذا أخذوا غيرنا نترك وندور اسم؟ لا. طيب لو جوا قالوا حنا السلفيين، طيب ماذا سنفعل؟ غلط. صار مع الجميع شيخ. ها؟ يقول صار مع الجميع، قالوا إحنا السلفيين. مع الجهمية؟ الجميع. طيب، نعم. وكذلك النوع الثالث، قال وكذلك النوع الثالث هو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. يعني هم الإشكالية عندهم أنهم جعلوا الصفات قسيمة للذات، يعني صارت الصفات شيء والذات شيء آخر، فمعنى إذا أثبتناها صار وثني يعني تعدد الآلهة، أو صارت كما يسمونه بقولهم الآخر تركيب. ولهذا الإمام أحمد لما قالوا له تقولون الله ونوره، الله وسمعه، لا، قال لا، ما نقول هذه، نقول الله بسمعه، الله بنوره، هذه صفة وذي ليست شيئا آخر. وهم هذه نقطة يركزون عليها كثير، يركزون عليها على أساس ينفون إيش؟ ينفون الصفات. نعم. قال هو واحد، واحد لا قسيم له، لا قسيم له في ذاته، أي يعني ما له صفات ذات، أي نعم، أو لا جزء له أو لا بعض له، أي مجمل. عاد الشيخ عليه رحمة الله يدري ويعلم ماذا يريدون، لكنه يريد أن يدعوهم ويقربهم، فيقول له احتمالين، أنت من أتباع هؤلاء، ترى كلام المحتمالين، احتمال صح واحتمال غلط، رح للصح وترك الغلط، يعني باب الدعوة. نعم. قال فإنه هو أول من يعرف ماذا يريدون، ونبه عليه في مواضع كثيرة. نعم. قال فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنه من هذا اللي هم يزعمون، يقول أصلا هذا كله ممتنع على الله عز وجل، ما نقبل منكم هذا الكلام. نعم. لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم، ومع ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هذا هو، يعني إذن هم قالوا لا، جعلوا الصفات قسيمة للذات لتكون شيئا آخر، لتكون شيئا آخر، فإذا كان شيئا آخر فكيف تجعلونه معه؟ فإذا جعلت معه صار إلها آخر. نقول لا، أصلا هالكلام ذا كله خطأ، ليس صحيح. فلا يوجد ذات بدون صفات، لا يوجد، لأنه لو جردت الذات عن الصفات لصارت عدما. ولا الدارمي وأحمد يذكرون مثال النخلة، يقول لو قيل أن عندنا نخلة، لكن هذه النخلة ليس لها عروق وليس لها جذع وليس لها كرب وليس لها ليف وليس لها عسب وليس لها جمار، إيش تصير؟ تصير عدم. يقولوا هكذا هم يقولون مع الله عز وجل. ذكر هذا الدارمي في نقضه على في رده على الجهمية، وذكره أحمد أيضا في رده على الجهمية. فمعنى هذا أن السلف عليهم رحمة الله يعرفون مراد هؤلاء القوم، ولهذا ابن المبارك يقول أي يريد أن يقول ليس فوق العرش شيء. هؤلاء القوم إيش يقولون؟ يقول أنتم ترى السلف اللي تتبعونهم ترى ما فهموا كلامنا، ولو فهموا كلامنا ما قالوا هكذا. نقول لهم فهموا كلامكم وعرفوا أنه باطل فردوه. نعم. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين، يعني على الفرض والتقدير، لكن قال فيه ما هو حق. ما هو الحق الذي فيه؟ توحيد الربوبية، أي توحيد الربوبية، توحيد الأفعال. لكن قال لو فرضنا أن جميعه حق، يعني على الفرض والتقدير، فأنكم ما زدتم عن لم تزيدوا عن المشركين في توحيدهم، فكيف المشركون يقتلون ويذهبون إلى النار وأنتم فاحذروا على أنفسكم. نعم. قال فإن المشركين يتقروا بذلك إذا أقروا بذلك، وفي نسخة قال إذا شئنا من عندها أنسب يعني نقرأ على كلمة. فإن المشركين إذا أقروا بذلك قل لي لم يخرجوا فيهم من الشرك إلا بصدقهم، حتى إذا معنى صحيح كل إذا أقروا بذلك لم يخرجوا، يبدو أنها صحيح كلها صحيح. نعم. ولعل إذا أقرب يا شيخ لأنه قال بعد ذلك قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ قالوا قاتلهم عليه الرسول، العبارة يعني تمشي إذا صح. لكن لو نظن إلى الكلام وقاتلهم عليه الرسول، فإن المشركين إذا قالوا عندما قالوا بذلك لم يخرجوا وقاتلهم عليه الرسول. أما إذا كان تحتاج جواب طلب ما في. هو شرط تحت من. حتى قاتل. لم يخرجوا من فيه من الشرك. هذا الجواب. قاتلهم وقاتل. هذا مستأنف. هو احتمال أنها إذا تصير مستأنفة، واحتمال أنها إذ فتصير تابعة لها. نعم. لأن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش ما خرجوا؟ لم توقف عنه. لم يوحدوا الله عز وجل، لم يعبدوه، لم يفردوا بالعبادة، وهذا هو الذي جاءت له الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. أي لما قيل لمالك ما هو التوحيد، توحيد المسلمين، قال هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وليس المراد بالإله والاعتراف هنا يا شيخ، ليس قصده الاعتراف المجرد، لكن مقصوده الاعتراف الذي يلحقه العمل. ولهذا تعرفون أنتم قول السنة، الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب. فإذا اعترف وآمن بأنه لا إله إلا الله، وجب عليه أن لا يخشى إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطيع إلا الله، ثم ذهب إلى، انتقل إلى العمل بالجوارح، فصلى لله وحج لله. هذا مقصود الشيخ. نعم. لأنه يعني ترى لو بعض الناس في هذا اليوم، هذا الوقت، يجون الكلمات لشيخ الإسلام مثل هذه، ثم يقولون، هم يقولون أنهم ما يكفي، ما يلزم العمل، ها؟ تكفي معرفة القلب. أي فأيوة، شوف شيخ الإسلام على مذهبنا. نقول لا تأتون لكلمة قالها شيخ الإسلام وتتركون كلامه الآخر. أي نعم. يعني ليش اللي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ أن يعبدوا الله عز وجل، عبادة الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفهموا هذا جيدا هم. قالوا أبو جهل وعبد الله بن أمية، قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو المسألة بس كلمة يقولها. أبو جهل قال وأبيك لما قال كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، قال لا نعطيك 10 كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله، قال لا، هذه ما نفهمها. لأنهم يعني يعرفون أن يلزم منها العمل. وهذا ما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم أحد ترك العمل أبد، بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000، قال إيش قالوا؟ لا يسترقون. لا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم لما قال لهم 70,000 دخل صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا، ثم ذكروا أشياء. قال الشيخ محمد في المسائل، قال عمق فهم الصحابة فإنهم علموا أن الإيمان لا بد له من العمل. هذا ما عرف إلا متأخر. نعم. قال وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ضمه من ضمه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا، هم مشركون. في إذا رغبتم ترجعون إليها، تلبيس الجهمية 1478، تلبيس الجهمية 1478، والفتاوى 800 إلى 103، وعشرة 264 فما بعدها. هذه كلها تكلم عن هذا الأمر، إن رغبتم ترجعون إليها. قال وأن من أقر، قال وأن من كما ظنه أحسن من وليس المراد. إيه أحسن. وأن من أقر بأن الله هو القادر على اختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. هذا كلام من؟ هذا كلام من هم يقولون ذلك. المتكلمين يقولون من قال، من أيقن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقد شهد أن لا إله إلا الله. وقريش كانت تشهد بهذا. الآيات في هذا متكاثرة، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، ثم بعدها يبكتهم الله أفلا تتقون فأنى تسحرون فأنى تصرفون. يعني وين عقولكم؟ تتركون عبادة الله وحده ثم تذهبون إلى هذه الأصنام. وسبحان الله، شوف الإنسان إذا ظل يقع منه أمر عجيب. يصنعون الأصنام ثم يسجدون لها ويعبدونها ويزعمون أنها تقرب إلى الله. طيب أنتم اللي صنعتوها، إساف ونائلة. يذكر أنه رجل زنى بامرأة في الكعبة، هكذا رواية التاريخية، فقلب حجرين يعني عقوبة، فجعلهما في الكعبة في أحدهما في الصفا وأحدهما في المسجد الحرام يعبدونهما من دون الله عز وجل. شو القلب إلى تغير سبحان الله، وأظلم كل شيء توقعه منه، كل شيء توقعه منه. طيب أليس لهم عقول؟ لهم عقول، لكن ما دخلها النور. اقرأ معي الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيش؟ ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هي المسألة ليست على العقل فقط، المسألة العقل إذا كان ما دخله، إذا لم يدخله النور ما يفيد، ما يستفيد صاحبه. اللهم عافنا ولا تبتلينا. نعم. قال: بل إله الحق والذي يستحق أن يعبد هو إله بمعنى مألوف، لا إله بمعنى آلهة، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. لا بمعنى آله، بمعنى آله. لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. طيب، يعني كيف عرفنا يا شيخ أبو محمد أبو عبد الله، كيف عرفنا أن إله بمعنى آله وليس بمعنى مألوه؟ عرفنا هذا من واقع الحال، يعني ترى لها نظائر. عندك كتاب بمعنى كاتب ولا مكتوب؟ أي ما عرفناه من واقع الحال. طيب فراش، هو الفارش مفروش، عرفناه من واقع الحال. فهنا إله بمعنى مألوع عرفناها من واقع الحال، وهو أن الله عز وجل لا يعبد خلقه، وإنما خلقه هم الذين يعبدونه ويخضعون له ويذلون له ويطيعونه سبحانه جل وعلا. ولهذا تصدر من الله الأوامر: افعلوا أو لا تفعلوا. ولهذا يعني لعظمته سبحانه جل وعلا قال شيخ الإسلام: لا يصح أن تقاس شفاعة المخلوق بشفاعة الخالق، يعني الشفاعة عند المخلوق بشفاعة الخالق، الشفاعة عند الخالق، لأن المخلوق يشفع والله عز وجل لا يشفع، ما يشفع الله عز وجل، المخلوق يشفع لأنه يشفع عنده بغير إذنه وبدون علمه، حتى وإن كان رئيسا أو حاكما أو كبيرا ما يدري إلا الشافع شفع عنده بشخص أو بطلب أو بشيء من الأمور. أما الله عز وجل إلا بإذنه وبعلمه سبحانه جل وعلا. ولهذا كيف يأذن وكيف يرضى إلا لأنه يعلم سبحانه جل وعلا. نعم. والتوحيد، ولا التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. أيوة. هذه بعض الأخوان إذا شاف بعض العلماء يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، قال الله هذا التعريف ناقص. بعض طلاب العلم هذا نفسه تعريف شيخ الإسلام، الصواب لا يقال ناقص، وإنما عرفه بأعظم أجزائه. بهذا التعريف هو الذي يتضمن الربوبية ويتضمن الألوهية. ولهذا شيخ الإسلام في مواضع يعرف فيقول هو إفراد الله بما يختص به، يعني من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأحيانا يعرفه بتوحيد الألوهية. التوحيد هو أن يعبد الله وحده إيش؟ لا شريك له. إذن هذا التعريف صحيح وهذاك صحيح. نعم، يعني إما أن تقول عرفه بأعظم أجزائه أو تقول عرفه بما يتضمن أجزاءه. حج عرفة. ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة. نعم. وإن كان هناك أركان أخرى للحج إلا أنه من أعظم أركانه أعظم الوقوف بعرفة. بل أعظم بعض أركانه الوقوف بعرفة، ولا يصح بدونها. نعم. ولا يجبر بدم ولا بغيره. نعم. ولهذا الرجل اللي جاء من قبل طي قال يا رسول الله تعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، أي فشرط عرفة. ويقع أحيانا يعني من إشكالية عندنا كثيرة يا أخوان، أننا ما نتعلم العمل قبل أن نعمله، يعني تجد إذا حججت في السنوات الماضية رأينا شيئا منها، تجد الناس علشان يرجعون بدري المزدلفة ما يدخلون بعرفة نهائي، يعني هو يفكر بالخروج إلى مزدلف. طيب وش الحل؟ فيقف قبل الوادي أو أحياناً بالوادي حتى تغرب الشمس ثم ينطلق بسرعة إلى مزدلف. نعم يصل بسرعة، لكن المشكلية عنده أنه ما وقف بعرفة. فالواجب أن ينبهوا ويعلموا، والواجب أيضاً عليهم هم أن يتعلموا، لأن الإنسان قد يعني قد هو مسؤول الأول عن نفسه لا إشكال، لكن أيضا المسؤولين يجب عليهم أن يضعوا من يعلم الناس. نعم. قال والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. هذا هو الإشراك. فهنا أيضا نفس طريقة الشيخ محمد فعل هذا، قال والشرك هو دعوة غيره معه، ففسره بأعظم أجزائه أو بما يتضمن أجزاءه، يعني هو قد يكون شرك في الربوبية، قد يكون شرك في الألوهية، قد يكون شرك في الأسماء والصفات. نعم. فمن أشرك فيها فقد أشرك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال وإذا تبين نقف خلص نقف. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. يعني إذا مثلا صار مثل هكذا الإنسان عنده شيء ظرف أو شيء جيد أن يخبر. هو إذا كان قبل شهر خمس لا بأس.